بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. مجلسنا التاسع من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المقصد الثاني العلم ومصادره. الكتاب الثاني جمع القرآن الكريم وفضائله. الفصل الأول جمع القرآن الكريم. الباب الأول باب نزول الوحي ومدة ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وفي رواية لمسلم أقام بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وكان بموقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. قال وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الذهبي على شرطهما. اثنان باب ما بين الدفتين. عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفيات فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. الثالث باب أول ما نزل وآخر ما نزل. عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي رواية لهما آخر آية نزلت يستفتونك الآية. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. عن جبير بن نفير قال دخلت على عائشة فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت نعم. قالت فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن. إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن أبي رجاء العطاردي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال تعلمنا القرآن في المسجد يعني مسجد البصرة، وكنا نجلس حلقا حلقا وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين. وعنه أخذت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكانت أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي على شرطهما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال آخر ما نزل من القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الذهبي على شرطهما. الرابع باب جمع القرآن الكريم.

حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن الوجع عليك لبين قال أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال. إسناده ضعيف. باب من نسي شيئا من القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرض علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. حديث ضعيف. التاسع عشر باب قوم يتعجلون أجر القرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. حديث صحيح. العشرون باب ما جاء في فضل قراءة عدد من الآيات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قيل وما القنطار؟ قال ملء مسك الثور ذهبا. إسناده صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ في ليلة بخمسين آية لم يكتب من الغافلين. إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. إسناده صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. قال الذهبي على شرط مسلم. الواحد والعشرون باب ما جاء في ختم القرآن. عن الحكم عن مجاهد قال بعث إلي قال إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن وإنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال فدعوا بدعوات. إسناده صحيح. وعن إبراهيم النخعي قال إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإن قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وفي رواية قال سليمان الأعمش فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل. إسناده صحيح. الثاني والعشرون باب لا يمس القرآن إلا طاهر. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وعن مصعب بن سعد أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم قال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت. وعن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا إلى اليمن قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قال الذهبي صحيح. الثالث والعشرون باب القراءة على غير وضوء. عن أبي الغريف قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنوب فأما الجنوب فلا ولا آية. إسناده حسن. عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. قال إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا. قال الذهبي على شرطهما.